وهذه العقيدة هي أعظم وأفضل ميراث ورثناه. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإننا ورثوا العلم، ورأس العلم العلم بالله وبتوحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلم بالله تبارك وتعالى، أن تعرف الله، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأبلغهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذا عرفوا الله، أساس كل شيء أن يعرف الله، يعرف أنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى، أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أنه العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، أنه الذي إليه المنتهى، أنه الذي بيده خزائن كل شيء، أنه الذي بيده ملكوت كل شيء، أنه وحده الذي يدعى ويرجى ويخشى ويخاف ويتضرع إليه، وهو حسب المؤمنين وكافيهم في كل أزمة وفي كل فتنة وفي كل محنة.